اللهم اطل يا ربنا سحر جنونك، اللهم اطل يا ربنا سحر جنونك، اطل يا ربنا سحر الجنون والخبال والخبال، اطل يا ربنا سحر الجنون، اللهم اطل سحر الجنون افلا تعقلون. اطل يا ربنا ما على العقل، اذهبه اذهبه، انقصه انقصه، ازاله ازاله، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحر الجنون، اطل يا ربنا سحر الجنون والخبال والخبال والوسوسه والهلوسه، والوسوسه والهلوسه، اطل يا ربنا ما اذهب العقل، اطل يا ربنا ما اذهب العقل، اطل يا ربنا ما اذهب العقل، وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا حسدا، حسدا شديدا وعيونا، اذهب عقلها، اذهب عقلها، اذهب عقلها. اطل يا ربنا حسدا شديدا واثار عيونا على عقل الرزينه، على عقل الرزينه، على فكر سديد، على فكر سديد. بسم الله يرقي الدماغ، الدماغ الدماغ، الدماغ الدماغ، والمخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب. بسم الله يرقي العقل، بسم الله يرقي العقل، مما عليه مما عليه وممن فيه وممن فيه وممن فيه وممن فيه. بسم الله يرقي العقل، بسم الله يرقي العقل والإدراك، بسم الله يرقي العقل والإدراك، بسم الله يرقي العقل والإدراك، مما عليه وفيه، مما عليه وفيه، مما عليه وفيه، مما أثر عليه، مما أزال، مما أزال، مما أزال، مما أزال، مما أنقص، وممن عليه من مهرج وإفريت. وجاءني ساحر، وجاءني ساحر، وجاءني ساحر، سكن الرأس، سكن الرأس، أذهب العقل، أذهب العقل، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطله يا ربنا، اطله، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر الاسود، اطل يا ربنا السحر الاسود، اطل يا ربنا السحر الاسود، اطل يا ربنا سحرا شمته، اطل يا ربنا سحرا مشموما في بخور وعطور، في بخور وعطور، اطل يا ربنا سحرا على شعرها، على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الشعر، اخذ من شعرها، اخذ من الشعر، واخذت فيه العقد، وعقدت فيه العقد، وربطت فيه المرا. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، سحر الجنون والخبال والوسوسة والهلوسة، اطل يا ربنا السحر العظيم، ضيع عقلها، اذهب عقلها، ازال عقلها، اطل يا ربنا سحر الجنون، اطل يا ربنا سحر الجنون، اطل يا ربنا سحر الجنون، وحسدا شديدا واثار العيون أثرت على العقل، أذهبت وأذهبت، أزالت وأزالت، أضعفت وأضعفت. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا سحر التفريق، تفريق تفريق، اطل سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اطل يا ربنا سحر الطلاق، اطل يا ربنا سحر الشقاق وعدم الوفاق. ابطل يا ربنا كل سحر، اذهب عقلها، اذهب عقلها، انقص عقلها، اضعف عقلها، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحر على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الذهن، على الذهن، على الذهن، على الذهن، على الذهن، على الذهن، على الذهن، الذهن، على الذهن، أزال، أزال، أزال، أنقص، أنقص، أضعف، أضعفها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فطل ما كانوا يعملون، فطل ما كانوا يعملون، فطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر العظيم، والحسد الشديد، والحسد القوي، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، عليها، عليها وفيها ومن حولها، عليها وفيها ومن حولها. اطل يا ربنا السحر الجنون، اطل يا ربنا ما على العقل، ما على العقل اذهبه، ما على العقل اذهبه، ما على العقل، ما على العقل، اذهبه وانقصه واضعفه وازاله. اطله يا ربنا بحولك، أرسل يا ربنا ما على العقل، أرسل يا ربنا ما على العقل، أرسل يا ربنا ما على العقل، وعليك يا ربنا ممن كان على العقل من مارد وعفريت، عليك به يا ربنا، عليك به ساحرا ظالما. اللهم عليك يا ربنا بمن كان على العقل، بمن كان على العقل، بمن أضعف العقل، بمن أزار العقل، اللهم عليك به، الله أكبر، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، بسم الله يبقيك من سحره، مسحر الجنون، مسحر الجنون، مسحر على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، أطل يا رب نسحر اليهود والنصارى، أطل يا رب نسحر اليهود والنصارى، أطل يا رب نسحر اليهود والنصارى، أطل يا رب نسحر عظيما على العقل، على العقل، على العقل، وعلى الخوف، وعلى الخوف، وعلى الرهبة والروع الشديد، أطل يا ربنا ما على العقل، أطل يا ربنا ما على العقل، ما على العقل أذهبه وأنقصه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما على القلب، ما على القلب والذهن، ما على القلب والذهن. أطل يا ربنا ما أثر على القلب، على القلب خوفا وعلى الذهن سلبا. أطل يا ربنا، أطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى، أطل يا ربنا سحر الملحدين، أطل يا ربنا سحر الشيعة، أطل يا ربنا سحر الأسود، أطل يا ربنا سحر الأحمر، أطل يا ربنا سحر الأزرق، أطل يا ربنا سحر الأبيض، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل سحرا على الماء وعلى الهواء وعلى الهواء، على الماء وعلى الهواء، وعلى النار وعلى التراب، وعلى النار وعلى التراب، فاطر يا ربنا سحرا عظيما، عليه اليهود والنصارى، عليه اليهود والنصارى، عليه السحرة، عليه السحرة، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، فاطر يا ربنا سحرا على العقل، على العقل، على العقل، أنقصه وأذهبه، فاطر يا ربنا سحر الجنون، فاطر يا ربنا ما على العقل، ما على العقل أزال، ما على العقل أزال، ما على العقل أزال، فاطر يا ربنا سحرا عظيما، بطل ما كانوا يعملون، فاطر يا ربنا كل سحر، فاطر يا ربنا كل سحر، على العقل على العقل، أذهبه وأنقصه، وأزاله وأزاله، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل حسد، كل حسد وعينه، كل حسد وعينه. اللهم أطل يا ربنا السحر، السحر العظيم والحسد، السحر العظيم والحسد، السحر العظيم والحسد. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، إنك لمجنون، إنك لمجنون، إنك لمجنون، إنك لمجنون. أطل يا ربنا سحرا على الجنون، على الجنون، على الجنون، على الجنون، على الجنون، على الجنون، على الجنون. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. أطل يا ربنا سحر الجنون، أطل يا ربنا سحر الجنون، أطل يا ربنا سحر الجنون، وما أثر على العقل أذهبه، وما أثر على العقل أذهبه، أطل يا ربنا سحر الجنون، أطل يا ربنا ما على العقل، ما على العقل أذهبه، ما على العقل أنقصه، ما على العقل أزاله، ما على العقل أضعفه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر، لشاعر مجنون. أطل يا ربنا سحر الجنون، أطل يا ربنا سحر الجنون، أطل يا ربنا ما على العقل، ما على العقل أنقصه، ما على العقل أزاله، ما على العقل أضعفه. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، وقال ساحر، وقال ساحر، وقال ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أو مجنون. أطل يا ربنا ما على الجنون، أطل يا ربنا سحر الجنون والخبال والخبال، أطل يا ربنا سحر على الرشد، على الرشد يذهبه، على الرشد يذهبه، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، ولا مجنون، ولا مجنون، ولا مجنون. اصبر يا ربنا سحر الجنون, اصبر يا ربنا ما اثر على العقل, ما اثر على العقل, ما اثر على العقل, ازاله ازاله. اصبر يا ربنا ما اثر على الرشد, على الرشد, على الرشد, انقطه انقطع. اصبر يا ربنا كل سحر, اصبر يا ربنا كل سحر. فذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون, ولا مجنون. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون, وقالوا مجنون وازدجر, وقالوا مجنون, وقالوا مجنون وازدجر. ما أنت بنعمة ربك, ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أصلي يا ربنا ما على الجنون, أصلي يا ربنا ما على الجنون. بسم الله بسم الله بسم الله. على العقل على العقل على العقل على العقل والإدراك والإدراك والإدراك والذهن والذهن والذهن. رده يا ربنا, رده رده ردا جميلا. الله أكبر. بسم الله. رد العقل يا ربنا, رد العقل يا ربنا, رد العقل يا ربنا. والإدراك يا مولانا, والإدراك يا مولانا. والذهن يا ربنا, والذهن وصفاء الذهن يا ربنا. رده رده رده رده. بسم الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون, ويقولون إنه لمجنون. وما صاحبكم بمجنون, وما صاحبكم بمجنون, وما صاحبكم بمجنون, وما صاحبكم بمجنون, وما صاحبكم, وما صاحبكم بمجنون. يا ربنا يا ربنا اقل يا ربنا ما على الجنون, ما على الجنون, ما على الجنون. اقل يا ربنا سحر الجنون, اقل يا ربنا سحر الجنون, اقل يا ربنا سحر الجنون, اقل يا ربنا سحر الجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون, ويقولون إنه لمجنون, ويقولون إنه لمجنون, إنه لمجنون. وما هو, وما هو إلا ذكر للعالمين, وما هو إلا ذكر, إلا ذكر للعالمين. وما صاحبكم بمجنون, وما صاحبكم بمجنون. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس, والليل إذا عسعس, والصبح إذا تنفس, إنه لقول رسول كريم, إنه لقول رسول كريم. ذي قوة, ذي قوة, ذي قوة عند ذي العرش مكين, مطاع ثم أمين, مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون, وما صاحبكم بمجنون, وما صاحبكم بمجنون.

أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون من بعد ما عقلوه من بعد ما عقلوه عقلوه وهم يعلمون عقلوه عقلوه رد العقل يا ربنا رده رده لها يا ربنا رده رد العقل يا ربنا رده رده يا ربنا ردا جميلا بسم الله بسم الله فرددناه فرددناه فرددناه فرددناه من بعد ما عقلوه عقلوه وهم يعلمون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون أفلا تعقلون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أفلا تعقلون قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أقل يا ربنا أثرا قويا أثرا قويا شديدا شديدا على العقل أذهبا على العقل أنقصا وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون فقل يا ربنا ما على العقل ما على العقل أنقصه ما على العقل أذهبه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون بسم الله بسم الله أصل يا ربنا ما على العقل ما على العقل ما على العقل ما على العقل ما على العقل أذهبه يا قوم يا قوم لا أسألكم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون أفلا تعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه قرآنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وسخر لكم الليل والنهار النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون

اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ما كنا في أصحاب السعير وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يقيك مما على العقل أذهبه وأنقصه بسم الله يقيك من خبيث مارد وعفريت في الرأس سكن حل واستقر في الرأس بسم الله يرقيك والله يقيك اللهم أطل يا ربنا سحر الجنون والخبال والهلوسة أطل يا ربنا سحر على العقل أذهبه وأنقصه أطل يا ربنا سحرا على العقل وآثار الحسد والعيون على عقل رزين وفكر سديد اللهم أطل يا ربنا السحر والحسد وآثار العيون على الرأس على العقل الرزين والفكر السديد أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون والأسحار حلت واستقرت في الرأس على العقل أطلها يا ربنا أخرجها الله أكبر أخرجها يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون والعقد كلها أخرجها من الرأس من البطن من الصدر إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا على الجنون أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا على الجنون وعلى الخبال وعلى الهلوسة وعلى الوسوسة وعلى ضياع الذاكرة وعلى نقص الذاكرة وعلى أثر عظيم على الذهن أنقصه بسم الله على العقل الإدراك على الذهن على الذاكرة على الإدراك على الذهن على العقل على الاستيعاب الله أكبر بسم الله أطلي ربنا ما على العقل أطلي ربنا سحر الجنون الجنون وآثار حسد العين سبب الجنون والخبال الله أكبر بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا سحرا وأثر حسد، حسد، حسد وعيد وعيد وعقد وعقد وأثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس حلت واستقرت نفس نفس نفس نفس. أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس على العقل، على العقل والرزانة والرزانة والفكر السديد، نفس نفس حلت واستقرت على الجنون، على الجنون، على الخبال، على عدم الاستيعاب، على الذاكرة، على الذاكرة أذهبتها أنقصتها، على الذهن، على الذهن، على الذهن. أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس حلت واستقرت، ظلمة ظلمة وانتقامة، ظلمة وانتقامة، وحسدا وحقدا، وحسدا وحقدا، وغيرة شديدة، وغيرة شديدة، وحسدا وظلما وانتقامة، وغيرة شديدة، وغيرة شديدة، وغيرة شديدة. أطل يا رب أثر نفس نفس أرسلت، نفس أرسلت، نفس يهودية نصرانية ظالمة خسيسة دنيئة غضوبة ساخطة. أطل أثرها، أطل أثرها من العقل، من العقل، من الإدراك، من الذهن، من الذهن، من الذهن. أطل أثرها، أطل أثرها على الجنون، على الخبال يا ربنا، يا ربنا، على الجنون، على الخبال. أطل أثرها، أطل أثرها، أطل أثرها. أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من العقل، من العقل والإدراك، والإدراك. أخرج يا ربنا نفسا، نفسا اللئيمة، نفسا الظلومة، نفسا الغشومة يا ربنا. أخرج يا ربنا نفسا، نفسا، نفسا مرسولة، مرسولة، مرسولة من حاسد وحاسدة، وحاقد وحاقدة يا ربنا، يا ربنا. وذي غيرة، وذي شر، وذي غيرة، وذي شر، وذي غيرة، وذي شر، وذي مكر، وذي مكر، وذي مكر، وذي كيد، وذي كيد، كيد، كيد، كيد، كيد. إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أرسل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، سحرا مأكولا ومشروبا، مشموما، مرسوشا منثورا ومذرورا. أرسل يا رب سحر الكواكب والنجوم، أرسل يا رب سحر الكواكب والنجوم، أرسل يا رب سحر الكواكب والنجوم، أرسل يا رب سحر الكواكب والنجوم، أرسل يا رب سحرا سفليا، أرسل يا رب سحرا سفليا، أرسل يا رب سحرا عظيما، أرسل يا رب سحرا عظيما، أرسل يا ربنا كل سحر بطل بطل بطل. أرسل يا ربنا ما أنقص العقل، أرسل يا ربنا ما أذهب العقل، أرسل يا ربنا ما أثر على الذهن، على الذهن والاستيعاب والذاكرة والذاكرة. أطل يا ربنا ما على المخ، ما على المخ والمخيخ، ما على المخ والمخيخ. أطل يا ربنا ما على الدماغ، ما على الدماغ. وطالما كانوا يعملون يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا كلها، فك المرابط يا ربنا كلها. بسم الله، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل العقدة، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل ربنا العقد، احلل ربنا العقد كلها، كلها من العقل، من العقل، من الإدراك، من الإدراك، من الذهن، من الذهن، من الذاكرة، من الذاكرة، من الاستيعاب، من الاستيعاب. أطل يا ربنا أثرا عظيما، احلل ربنا هذه العقد يا ربنا، يا ربنا من الشعر، من الشعر، من الشعر، من الوجه، من الوجه، من الوجه، من الشعر. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، على ضيق الصدر، على الاكتئاب، على الخوف، خوف، خوف، على الاكتئاب، على الاكتئاب، على الاكتئاب، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على الهم والغم، على الهم والغم، والكرب الشديد، والكرب الشديد، والكرب الشديد، والكرب الشديد. أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. بسم الله، بسم الله، أفلا تعقلون، بسم الله، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة.